فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. احنا قلنا إن كلمة زوج الناس فاهمينها الزوج يعني اثنين، لا، الزوج فرد واحد معه مثله، مش الزوج اثنين، لا، زي التوأم، ما تقولش هما توأم، تقول هما ايه؟ توأمان. ومن كل شيء خلقنا زوجين. يبقى الزوج مش اثنين، لا، فرد معه ايه؟ مثله. طيب ان هذا عدو لك ولايه؟ ولزوجك. ما الحسنة هو فلا يخرجنكما من الجنة. اوعوا يطلعكوا بقى من الجنة اللي فيها كل الخير ده، فتشقى. طب الخطاب لمين؟ ده لآدم ولزوج، انه عدو ايه لك، فلا يخرجنكما مين؟ في الاثنين. مش كان يقول فتشقياني ولا فتشقيا ولا ايه؟ كان يقول فتشقيا يعني بيخاطب اثنين، انما هو انت تشقى انت. يبقى دليل على ان كفح الحياه للرجل والمراه السكن المريح المنشط لصاحب الحركه من حرف واحد، فتشقى. ما قالش فتشقى الست هتقعد كده في البيت عشان توضب لك امورك وتريحك ومش عارف ايه وبتاع وحاجات، وانت تروح ايه تفعل. على خلاف المعمول بقى الان دلوقتي، لازم يتجوز واحدة تساعده على تبعات الحياة. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وحيخرجكم بالإيه؟ بالأغواء. والجنة دي فيها كل طلباتك، فيها كل إيه؟ طلباتك. بس انا بحكي لك كل حاجه فيها وفيه، ونهيتك عن حاجه واحده. انت ليك في الجنه عايز منها ايه؟ ان لك اللي ليك علينا انك الا تجوع فيها ولا تعرى، وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. تظمأ يعني تعطش، تضحى يعني ما تتعرضش لحراره الشمس اللافحه دي. ادي اللي ليك في الجنه، فمش هتجوع لان فيها ايه؟ كل الثمرات، كلا منها رغدا حيث ايه شئتم. نلاحظ ان هو جاب حاجتين اثنين هنا، الظاهر والباطن. ان لك الا تجوع فيها، والجوع غريزه داخليه، ولا تعرى غريزه ظاهريه. يبقى الباطن وايه استوى، وانك لا تظمأ فيها، ودي برضو ايه باطنيه، ولا ايه صفحة تتلفح بالشمس دي باطنية. خد جاب الاثنين ظاهرين وايه وباطنين. ان لك الا تجوع فيها وهي غريزة باطنية، ولا تعرى بايه ظاهرية، وانك لا تظمأ فيها ايه باطنية، ولا ايه صفحة يعني الشمس تلفحك باطنية، وانك لا تظمأ فيها ولا صفحة. طب بس ابص بقى، فوسوس إليه الشيطان. الوسوسة حتى اختيار الاسم الصح، الوسوسة هو الصوت المغري بالشاف، ومتاخد كل حاجة بالحياة لها صوت. يعني بقول لك مثلا نقيق الضفادع وصهيل الفرس وخوار الايه وخوار الايه البقر ونهيق الحمير، مش كده؟ وصغاء الشاه وخرير الماء وحفيف الشجر، كل حاجه لها متخذ اسم صوت من الحركه بتاعتها. كلمه وسوسه بقى دي ربنا اختار لها اللفظ اللي هو الوسوسه، هي صوت الحلي، صوت الذهب لما يجي مع بعض كده. شوف عمل الاغراء في ايه. الوسوسه هي ايه؟ صوت ايه يعني، اوعاها عشان هتدخل لك دخول يعني دخول مهري شويه. فوسوس اليه الشيطان قال ايه؟ ما هي الوسوسه؟ قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد؟ طب يا اخويا ما دام هتدلني على شجره الخلد، اما قلت ربنا انظرني ليوم يبعثون ليه يعني، ما كنت تاكلها وتنفض وخلاص وتتكلم. وملك لا يبلى، ما دام عارف الحكايه دي ما تديه لروحك. فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما. الله. إذن ظهور السوءة وهي العورة بعد الأكل. طب وكان قبل الأكل إيه بقى؟ كان قبل الأكل كله ولا قبل الأكل مش شجرة دي؟ ده رتبها على الأكل مش شجرة. يبقى الأكل من غيرها ما حصلش منه حاجة. ليه بقى؟ إزاي بقى؟ العورة احنا عارفينها في إيه؟ ما هي العورة؟ هي المكان اللي الإنسان يستحي أن يكشف. وهما السوءتين قبلا وذبرا في الرجل وفي المرأة. القبل والذبر لهم مهمتين، مهمة في ناحية الماء اللي بيجي من ناحية الكلى والحالب والمثانة، والمهمة الثانية اللي بيجي من جهاز العظم. ودي اسمها بتطلع العادم من الحركة الناشئة من الأغذية وعملية الأيض والمش عارف اللي يختار. طب الأول ما بنتش العرسين دول ليه؟ لأن الغذاء كان طاهيه ربه، فبيسجن القدرة والحياة والبتاع بدون أن يترك فضلات. لكن لما خلفهم وكلوا من الشجرة اللي خمر خمر بقى، واللي طلع عايز رياع وعايز شغلانة بقى، أمو عرفت أو إيه دي إيه القرف اللي طالع فيه، فبعرف سوقتهم لما أكلوا من الشجرة. ولذلك حين ترى عورة في المجتمع، أي عورة في المجتمع، فاعلم أن من هجم من مناهج الله فدعو التالي. وهذه هي الرمزية، فأكل منها حس فبدت لهما. قبل الأكل منها ما كانش بيساوي. ليه؟ لأن اللي بيصحي الله وبيدي على قد إيه؟ على قد الصحي. ولذلك في غذاء الجنة ليه مش هنتغوط؟ لأن اللي طاهي ربنا، لأنه بيكون فبناكل على قد الاستبقاء الحياة والمتعب، لهم ما يبقاش له، ما يبقاش فيه إيه؟ ما يبقاش فيه فضلات. إذا قبل ما يأكلوا من الشجرة ما كانش فيه إيه؟ فضلات. لما أكلوا من الشجرة ابتدأوا دخلت بقى أهواءهم، طلعت الرياح وطلعت القرف ده كله، فابتدأوا يقرفهم ويلزقوا الورق عشان يداروا الإيه؟ الخيبة اللي ظهرت دي. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما. ولما بدت السوءة وعورة وعايزين يسترها بالفطرة كده بقت حجمة. طب ايه اللي خلاها سوءة؟ ما الفرق بين الفتحة اللي بيخرج منها الغائط والفتحة اللي بيخرج منها البول وفتحة الأنف وفتحة الفم؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ طب ما دي فتحة في الجسم ودي فتحة في الجسم، بس دي بيخرج منها شيء قذر كان حلو هو داخل، وبعدين لما خدت حظك منه بقى ايه؟ بقى وحش. ومن العجيب ان الانسان وهو حيوان ناطق حين ياكل ياكل باختياره، والحيوان ياكل بغرائزه، والاختيار قد يلخبط بقى. ما اهواء لما ياكل ياكل وياكل اكل ملخبط باختيار الانسان، شوف بقى فضلات وريحتها شكلها ايه. وهات فضلات الحيوانات، رائحتها تزين ولا تكاد لا توجد لها رائحه، وناخد الفضلات احنا قالوا نلزقها جلا ننتفع بها ونعمل بها مش عارف ايه، ونعملها سماد ونعملها مش عارف ايه، والثانيه تبقى مقرفه وتبقى مش عارف. الله ايه الفرق؟ طب قال لك انت بتاكل باختياراتك، انما الحيوان بياكل بغرائزه. يسيب النعناع المورور الحلو ده الاخضر ويروح ياكل الحشيش، ولا ياكلش النعناع، ياكل ويشبع تضربه مهما تضربه عشان ياخد عضو واحد ما ياخدوش. لكن انت بعد ما اكلت وغسلت ايدك وسلكت اسنانك وقعدت يقول له انت نسيت الحلو ويروح يرمرم تاني. ويقول انت اكلت، يقول انا اكلت كلاب امي الا اذا جئت المهلبيه. لا ده في قطايف ثانيه، ده في مش عارف ايه. يبقى الحيوان تضربه عشان ياخد عود برسيم واحد ولا عود زي ما يمكنش ياخد، خد على قدر ده ممكن ينفع. خلاص يجي مثلا الانسان يبقى عنده فراسه في الجنس مع المراه مثلا، الحيوان بمجرد ما تعشر منه او خلاص ولا يجي ناحيتها ولا تمكنه منه، وبعدين نبكي من الحيوان الغلبان يكون ما بيتكلمش، يقول بالشهوة شهوة بهيمية بهيمية. طب يا أخي ده البهيم ما بيعملهاش، ده البهيم إذا وجد الأنثى حامل ما خلقت وحيدها وهي لا تمكن وتقول شهوة بهيمية عليك. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يعني شرعا يخصفان يمزأوا عليهما من ورق الايه الجنة. وعصى آدم ربه فغوى في فترة عدم النبوة، لسه في مسألة ايه، في مسألة التدريب. اللي يغلط وانت بتدربه تضربه ولا تصوب له؟ بس التلميذ اللي بتديله التمرين كده والتطبيق بتاع تروح مصلح له الصواب ولا جايب له الصواب ولا لا، انما في الامتحان شيء ثاني. وعصى آدم ربه فغوى يعني لم يصب الحقيقة. يسموا التائه في الصحراء يقول له أأنت غاوي؟ غاوي يعني ايه؟ يعني تائه. وعصى آدم ربه ايه؟ فغوى. وبعدين أتبقى المرحلة الثانية بتاعت العصمة بقى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا. يبقى آدم مثل كم دور؟ دور الإنسان العادي اللي يطيع ويعصي ويسمع كلام الشيطان، ولكن ربنا شرع له انه ايه؟ انه يتوب. فقال له اداله التوبه، تلقى ادم من ربه كلمات ايه؟ زي ربنا بيعاملني برضه، بيقدر الناس بتعصي يقول له اني لغفار، توب الي، اعمل مش عارف ايه. لكن بعد بقى ما اتباه واصطفاه خلاص جات العصمه. طب ما فيش واحد بقى يجي يقول لي ازاي ادم نبي؟ مين اللي قال لك انه نبي بقى الان؟ الان ما لسه كان تكذب ولا نبي ولا ثم اتباه. وايه بعدها؟ وعصى ادم ربه ثم اتباه. حد يجيبها ثم بثم اللي تقتضي ايه؟ تراخي. ثم اجتباه اي اصطفاه ربه فتاب عليه وهذا. قال اي قال الله لهما اهبطا منها جميعا. بعد التجربه اللي انتم خدتوها ايه؟ فيه امر وفيه نهي وفيه شيطان، واتباع الشيطان اظهر عوراتكم. خذوا التجربه دي وانزلوا بقى في الارض امشوا على ايه؟ مقتضاها. يبقى ده يبقى بيدينهم ايه؟ مناعة لحركة الحياة كلها مع التكليفات، لأن كل تكليفات يا أمر يا إيه يعني اللي يفسد التكليفات علينا إيه؟ الشيطان. بس الشيطان بيستخدم حاجة في الذات، يستخدم النفس يحرك نفسك في الشيء. وإلا فإذا كان هيتم الشيطان بقى كل حاجة من الشيطان ونقعد الشماعة اللي نعلق عليها كل ما عاطينا، نقول له لا، ده في حاجات من النفس وحاجات من الإيه؟ والشيطان ما يقدرش عليك. اذا سلط عليك مين؟ سلط عليك ايه نفسه. والا ابليس لما غوى من كان وسوسه؟ من اللي وسوسه بقى؟ آه نفسه. ثم اجتباه ربه. شوف كلمه ربه، ما تقالش اجتباه الله، الرب المتولى التربيه، ومن تمام التربيه في الاعداد المهمه. ثم اجتباه ايه؟ ربه. يبقى الرب ايه؟ ليعد الخلق لمهمتهم. فالاعداد المهم ان عملوا تدريب في الجنه بيها وقال له كذا كذا كذا كذا. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا. قال اهبطا منها جميعا. اهبطا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو. اهبطا امر بالتصنيع، اثنين بيامر اثنين. قال لك ما المعركه بقت بين ادم وبين مين؟ وبين ابليس. اهبطا منها يعني انت وايه؟ وابليس. وانت مطمور فيك ذريتك وابليس مطمور فيه. فاذا قال مره اهبطا يبقى اشار الى الاصل، وان قال اهبطوا يبقى اشار الى ما يتفرعوا من الاصل. يبقى دي تنفع ودي ايه؟ ودي تنفع. بعضكم لبعض ايه؟ عدو. بعضكم اي بعض عدو للبعض الاخر. كلمه بعض دي لها دور في القران كبير. اي بعض عدو، انت عدو الشيطان ان كنت طائعا، الشيطان عدوك ان كنت طائعا. لما تبقى عاصي ما يبقاش في عداوه. ايوه عداوه منين بقى؟ يبقى امتى تيجي العداوه؟ ان كنت طائع والشيطان عايزك تبقى ايه؟ تبقى عاصي. بعضكم لبعض، وحين لا يعين البعض تبقى العداوة متبادلة. العداوة اسمها بعض شائع في الجميع، ولذلك احنا كنا تعرضنا ليه عند ايه؟ اهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ده المعيشة المرتبطة بالمادة اللي قدامه، نحن قسمين بينهم، ده غني ده فقير ده قوي ده ضعيف ده، عايزين يقسموا الرحمة اللي هي مدنية عنهم، ايش الحكاية؟ اهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ايه؟ ورفعنا بعضهم. طيب اي بعض رفع واي بعض رفع عليهم؟ خلي بقى الكلام، رفعنا بعضهم ايه؟ فوق بعض. من البعض المرفوع ومن البعض المرفوع عليه؟ الناس من السطحية في البعض ياخذوا ان الغني مرفوع على الفقير، نقول له لا، ما فيش حد زي ما قلنا ابن ربنا، فكل الخلق بالنسبة للحق سواء، ولكن مهمات الحياة تحتاج أشياء كتير ومواهب متعددة، ما يجمعش المواهب في ناس وناس بلا مواهب، بل ينشر المواهب في الأرض، ده شاطر فيه وده شاطر فيه وده شاطر فيه، عشان نحتاج لبعض. إذا ربطنا معا بإيه؟ بإن جعلك شاطر في حاجة فالكل محتاج لك، وهم شاطرين في حاجة فأنت محتاج لك. يبقى إذا كل بعض في الوجود مرفوع في شيء ومرفوع عليه في شيء آخر، يبقى الواحد يبقى معذب في الكون، ساعة ما تشوف نفسك مرفوع في حاجة ما تتأنزعش بقى، قول يا ترى ده مرفوع بإيه؟ أنا لابس نظيف كده وده لابس مش عارف، يا ترى إيه الخصلة اللي دي؟ تعود الحكاية دي، عشان كل واحد لا يسخر قوما من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه، لأن عنده موهبة مش عندك. قال اهبطا منها الامر للاثنين، لابليس وهو وادم، وبعدين لما اقول اهبطوا يبقى الايه؟ للذريه، لان الذريه مطموره في الاصل، بعضكم لبعض عدو. طب حني بعضنا لبعض عدو، مين اللي هيبقى حكم بقى؟ المنهج. فاما ياتينكم مني، اوعوا تعملوا الهدى من عندكم مش هينفع، فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الله، الهدى دي هي كتالوج سيادة الإنسان. احنا كررنا كثيرا ان اللي بنصنع من البشر صنعة بيعمل ايه؟ يجي في الصنعة يحط كتالوج. الكتالوج ده معناه ايه؟ القانون اللي يمشي عليه صيانة هذه الصنعة. ان اتبعت التعاليم اللي في الكتالوج الصنعة تقد ايه؟ مهمة. طب مين اللي بيوضع الكتالوج دي؟ مش اللي عمل الحاجة؟ طب اه ربنا هو اللي خلقك، يبقى مين اللي يوضع الكتالوج بتاع صيانتك؟ يقول لك افعل دي ولا افعلش دي. يبقى ان حصل واحد تاني وضع الكتالوج يبقى سيات ولا لا؟ انا اروح اقول للجزار والنبي توضع لي كتالوج عشان الميكروفون؟ يبقى اذا فساد الكون جاي من ايه؟ من أن الله خلق ووضع كتالوج وانت عايز تعمل كتالوج جديد من عندك، يبقى مش ممكن الآلة تؤدي مهمتي. إن خدت الكتالوج بتاع الصالة تمشي الآلة، فإما يأتينكم مني هدى، هذا الكتالوج أهو يتبع هدايا لا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري. احنا قلنا اعرض يعني ادى العرض كتافه زي ما قلنا، ومن اعرض عن ذكري بايه النفس الحكادوك لا يضل ولا ايه، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، معيشة ضنك، يقولك بعد كلاب ضنك، الضنك هو الضيق الشديد اللي تحاول تفلس منه كده وتفلس منه كده ما فيه. طب وليه معيشة ضنك؟ ليه؟ قال لك لان اللي مؤمن بإله إن عزت عليه الأسباب ما يبقاش صديق أبدا، يبقى لي ربي يطلعني من الله. إنما اللي مالوش رب يا ويله، ساعة ما تيجي أسبابه تعجز يعمل إيه؟ ينتحر. إنما المؤمن ما ينتحرش، يبقى لي ربي يخلق لي القوانين. أن لي ربي يرزقني من غير إيه؟ من غير حساب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا كرب وأنت رب، مش ممكن أي حاجة تيجي في الدنيا يقول يا سلام مش أنا اللي يا رب، ده اللي له أب ما بيحملش هذا، ما بيعرف القماش غلي ولا اللحمه مش موجوده ولا مش عارف اللي له قبر ما بيعملش. قال له لغه بيعمل ايه؟ الا بذكر الله تطمئن القلوب. احنا ضربنا مثل زمان قلنا انت ما معكش الا جنيه واحد ومشيت واحد بطش ومنك فوقع تزعل ولا ما تزعلش؟ خلاص. طب وان كان عندك كمان 10 في البيت؟ طب وان كان عندك 1000 في البنك؟ اهو ربنا الرصيد الاعلى بقى تضيع اي حاجه تقول لي يا رب. وربنا ادالنا مثال مع الرسل لما جه موسى طلع ببني اسرائيل وفرعون ادرك وراه عايز يلحقه عشان يموت. قال اصحاب موسى ايه؟ انا لمدركون. كلام ايه؟ الوراء البحر اهو وادي العدو اهو. يعني كلام ما واضح انا لايه؟ ماذا قال موسى؟ فاذا الا بذكر الله تطمئن القلوب. قال كلا. يقول هتملء فيه كلا ويمكن تكذب بعد لحظه يخدم عليه كده. لا اصلا معي يا ربي تاجير. لا لا لا لا لا اهيلي الا بذكر الله ايه؟ تطمئن القلوب. يبقى مش اللي يؤمن بالله ويتبع الهدى مش هيبقى في ضيق ولا في شده، تميله شده برضه. انما شده لا تخرج عزمه عن النظام. يقول ليه؟ يقول ايه؟ انا ليا ايه؟ انا ليا رب. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. الضيق الضنك يعني الايه؟ من يريد الله ان يهديه ايه؟ يشرح صدره للاسلام. ومن يريد ان يذله يجعل صدره ايه؟ ضيقا حرجا كانما يصعد ايه؟ الله. ايدي برضو ايه من الايات بتاعه المعجزات القرانيه. طب ومين قال ان اللي يصعد في السماء صدره يبقى ضيق؟ مين اللي قال الحكايه دي؟ هم طلعوا السماء؟ ما طلعوش السماء. ايه طلعوش السماء ولا ما حصلش؟ ايه اللي عرفوا ان اللي يطلع للسماء صدره يضيق؟ هو معنى ضيق الصدر يعني ايه؟ حيز الرئه بقى ضيق. والرئه هي اللي بتعمل عمليه التنفس وعمليه لا لا لا. فلما يبقى ضيق ولو بمرض لو طلعت انت في السلم ولا بتاع تنهج ولا لا؟ معنى تنهج يعني ايه؟ الرئه اللي هي فيها خزينه الهواء مش قد الحركه. فانت بتساعد وتجيب حركه يعني. تنهج تنهج يعني بتجيب هواء جديد. يبقى ده الصدر ايه؟ قفص الصدر ايه؟ ضيق. اللي يجي له شويه مثلا زي اللي عندها مثلا شويه بلغم مش عارف يضيقوا ايه؟ حجم الهواء يبقى ما تعبان ولا لا؟ طب ايه اللي قالهم بقى ان اللي يصعد في السماء ايه؟ صدر يضيق. منين جت الحكايه دي؟ ربنا اللي قال كده. وبعدين دلوقتي لما يطلعوا ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل كده؟ ولذلك يدوا لهم انابيب ويدوا لهم مش عارف ايه ويدوا لهم ايه ويدوا لهم ايه. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. وبعدين ونحشره يوم القيامه اعمى. قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. بنعمل ليه؟ انت عامل سنه انت نسيت اياتنا احنا برضو ننساها. طب وايه كلمه اعمى دي؟ وان كان في هذه اعمى فهو في الاخره ايه؟ المراد بالعمى ايه؟ معنى عمى الا تدرك المبصرات. وقد توجد المبصرات ولا تتجه لها بالرؤيا. يبقى كانها عمى. من حد بعضها. ما هو عمى ما بيشوفش المبصرات. طب معرض عنها. يبقى برضه ما بيشوفش يبقى اعمى ولا مش اعمى؟ ولذلك في الاخر ما يجي كده يقول ايه؟ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فما له من دون الله اولياء. ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما. يا جماعه تعالى مش بس اعمى بس عميا وبكما وصما. لان الاعمى يهتدي الى الطريق بذاته وبعيونه فمش هيهتدي بذاته لانه اعمى. طب يدخل في الاخوان انه اعمى ويجي الناس يقول يا ناس خدوا بايدي ابكم كمان مش هيقدر ينادي. طب ثم الصم الرقية كمان يبقى عميا وبكما وصما، ما يقدرش يسمع حتى لو واحد بيت يقول له يا شيخ ابعد عن الحكاية مش هيسمع. يبقى اذا منافذ النجاة كلها مسدودة، فهو اعمى فلا يبصر النجاة بذاته، وابكم فلا يستغيث ليأتي احد لينقذه، واصم فلا يرد على المتطوع. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن حشره اعمى وجد كثير من المشركين شيئا ظاهريا يفعلون به على اسلوب القران، فقالوا ان الله قال نحشره يوم القيامه اعمى، وفي ايه اخرى ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما، وفي ايه اخرى يقول في ذلك الموقف وراى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها، فاثبت انهم عمي لا يرون، وفي هذه الايه اثبت انهم يرون، وراى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها. وفي آية أخرى في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر إلى أن يقول ولا تترونها عن اليقين. فهذا ظاهر، ولكنهم نسوا شيئا وهو أنه بعد البحث توجد مراحل متعددة، فساعة يحشرون من قبورهم يكونون عميا حتى لا يهتدون إلى طريق نجاة، ولكن بعد ذلك يريكم الله بإيلام آخر ما يتعذبون به في النار. إذن فهي مواقف وإيه ومراحل. يلاحظ أن الآية التي قالت إن نحشرهم أعمى فصلت في آية أخرى ونحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما. زاد هناك إيه العمى مشترك، ولكن صم وبكم هناك زي قلنا انه ساعة يبعث الكافرون يفزعون بالبعث الذي كانوا ينكرونه، وبعد ذلك ماذا يحدث لهم حينما يرون شيئا كانوا لا يعتقدونه بعث الجيل هو كانوا مكفرين به، يضطربون اضطرابا ويحاول كل واحد منهم ان يرى ما يصنع به، فيكون العمى بحيث لا يرى شيئا يدله على شيء. وبعد ذلك قلنا ان يجي العمى الاول، وبعدين قال في الايادي بعدين بك لان العمى لا يستجيش بذاته الى المخرج، وبك لا يمنعه الله من ان يستغيث بغيره ليجعل له المخرج، وصم علشان ما يسمعوش حتى حد يقول لهم يفزع لهم كده فزع مجانا كده من عنده، يبقى وسائل الإدراك في النجاه كلها ايه معطله. وهذا كفاء لما صنعوه، لان الصمم والبسم والعمل اللي هيجاز به هم اللي قدموه في الحياه. ليه؟ لان لما يجي الرسول له ويقول لهم الدعوه يعملوا ايه؟ صم وبك وعم، تبقى المساله هي ولا لا؟ ولذلك كما نسيتمونا من الماضي بيت الصم وعمي وبكم، تبقى برضه هنا ايه؟ برضه صم وعمي وايه؟ وبكم. وده جاء عادي. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا بينا. احنا قلنا الايات تطلق اطلاقات متعدده، لان الايه ايات جمع ايه، وايه يعني شيء عجيب. تقول فلان آية في الحسن، فلان آية في الكرم، تقول فلان آية في الإنت الزكاة، يعني أمر إيه؟ أمر عجيب. فالآية هي الأمر العجيب. عجائب الآيات في التدين مراحل. آيات في الكون يلتفت بها المكون إلى أن اللي خلق ذلك يكون إله خالق. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته كذا ومن آياته بآيات. يبقى آيات ملفتة إلى الإيمان. وبعد ذلك يرسل الله رسولا يبين للملتفت إلى وجود قوة قاهرة. يعني تبقى الآيات إنك أنت تعرف إن العدم دي لازم يكون حاجة قادرة في منتهى القدرة والعزم. إنما إيه ما تعرفش؟ عايز منك إيه ما تعرفش؟ يؤمن الرسول ينبهك اسمه الله. ويريد منك كيف وكيف وكيف وان اطعته فكذا. يبقى البيان يجي من ايه؟ من الرسول. بعد ما يلتفت الانسان الى فياتي من الايات الكونيه ان تلفت العقل البشري الى ان وراء هذا الكون خالق يتناسب مع حكمه الكون له قوه وقدره وحكمه واتساع علم. لكن ما يعرفش القوه دي اسمها ايه؟ ما يعرفش عايزه منك ايه؟ ما يعرفش اللي هيعمل له ايه؟ ما يعرفش. من كان ولا بد من رسول يبين اسم القوه. القوه التي يبحث عنها عقلك ايها المؤمن بالقوه الخفيه اسمها الله. ويريد منك كذا وكذا وكذا وكذا. وان قطعت يديك كذا وكذا. يبقى البيان ده يجي من مين؟ من الرسول. وما الذي يدرينا ان ذلك الرسول صادق في البلاغ عن هذه القوه؟ يرسل ايه اي معجزه بقى. عشان يثبت انه صادق في البلاغ عن الايه. تبقى الايات القوه الايات الكونيه تلفت الى وجود قوه خفيه. والايات الثانيه معجزه تدل على صدق الرسول في البلاغ. وبعد ذلك ينزل الله احكامه في ايات اللي هي الايات الايه؟ القرانيه. يبقى كان نوع من الايات ايات كونيه تلفت الى وجود قوه قادره فارقه حكيمه عليها. وآيات تثبت صدق الرسول في البلاغ عن هذه القوة. وآية تحمل أحكام الله افعل ولا تفعل. تبقى دي آيات. فأنت حذفت كل هذه الآيات. نسيت أظهر. ما التفتت إلى آيات الله الكونية. ولا التفتت إلى آيات الله في معجزة الرسول. ولا التفتت إلى آيات الأحكام. فلما الفكرة الحكاية هي اللي ينساش إيه؟ أنت يبقى جزاؤه صح ولا لا؟ قال ذلك أتتك آياتنا فنسيتها. النسيان هنا معناه إيه؟ لو كان فيه كان يبقى معذور. ده النسيان هنا معناه الترك. تركتها ترك الناس فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. طب ما ده ينسى اليوم ليه هيجيبه يعاتبه؟ قال لك تنسى في ايه؟ في النعيم وتنسى في الفرح وتنسى في الجنه. انما ما تنساش في حاجه ثانيه اللي هي في الايه؟ في العقوبات. وكذلك ان مثل هذا الجزاء نجزي من اثبت. هنا الاثبات هو تجاوز الحد في الامر الذي يعلم له حد معقول. الواحد هنا بياكل عشان استبقاء حياته. لما يزود في الاكل يبقى نقول له ايه؟ اسرف. يبقى الاسراف معناه ايه؟ تجاوز الحد المطلوب في العمليه. الانسان مثلا له دخول يقول له دخلك ده ما تصرفوش كله. لانك لو صرفت كله يحصل لك ايه؟ ما ترتبطش حياتك ابدا. ما يجيش يوم تشتري لك عربيه، ما يجيش يوم تبني لك بيت، ما يجيش يوم تعمل كده. ما دام بتصرف الدخل. طب امال نحن ايه؟ ام قال لك تصرف جزء وتخلي جزء. ان خدت زياده عن حد ده تبقى اسرفت. ان الموزرين كانوا ايه؟ يبقى ايه الاسرف يعمل ايه؟ قال لك الله يريد من الانسان في اقتصاديات يعني يكون في الفكرتين اثنين. انه ينفق وانه ما يسرفش. ينفق. طب ما يقول له ما ينفقش خالص، يقول له لا اتعفى المصالح الدنيا. اللي ما يشتريش الامتعه والادوات دي، طب ما المصالح تتعطل واللي بيشتغلوا فيها يتعطلوا والدنيا تتربت كلها. يبقى ربنا عايز الايه؟ ايه؟ اننا نشتري. عشان ايه؟ دولاب الحياة يا شيخ. بس ما ليشتريش بكل حاجة. ليه؟ علشان ترقي حياتك، ترتك. إن كنت مأجر بيت تبقى تسكن في منفعتك. بس. يبقى ده أنا أساسي لو كنت توفر شوية. يبقى معنى الإطار أن تتجاوز حدك في الإنفاق الذي تنفقه فيه وتدخره. يبقى لازم في حد إيه؟ والذين إذا أنفقوا فيه لم يسرفوا ولم يقتروا. عايزين الاثنين. ما يسرفش ولا يقتر. لأن انفقر يعطل حركة الحياة الواحد، وإن أسرف يجلب الحياة ولا يرتقيش. ولذلك أنت تقول إيه؟ ملوما محصورا. تفتح كويس. فاذا الاسراف تجاوز الحد في الامر المطلوب. الله سبحانه وتعالى حينما خلق الانسان خلق له مقومات حياته من طعام وشراب وهواء. بس حدد له الطعام والشراب، قال له ده تاكله ده ما تاكلوش. يبقى الاسراف تعمل ايه بقى في المحرك لما يحرك حاجه ويحرك حاجه؟ الاسراف ان تزيد جانب الحلم من جانب ما حرم. يبقى انت اسراف. هو قال لك اعمل ايه؟ كل ده ما تقولش ليه؟ ما تشربش خمر. اذا في المحظور اهو كف ما تشربش خمر دي من جانب الحرمه ايه؟ وديتها فين؟ جانب الحلال. يبقى ده تجاوزت الحد فيما احل الله. وبرضه تجاوزت الحد بس بالنفس فيما حرم الله. يبقى الاثنين فيهم ايه؟ اسراف وتجاوز ايه؟ وتجاوز حد. الذي احل الله له شيئا وبعد ذلك يروح الى حرام يقول انت تجاوزت الحد. خد حرام وحلله يقول تجاوزت ايه؟ تجاوزت الحد. طيب قد يكون شيء حلالا في ذلك. يبقى الاسراف في ايه؟ ان انك لم تاخذه من حلم المفروض انك تاخذه من حلال. يبقى برضه اذا اخذته من حرام تبقى اسرفت ولا لا؟ يبقى اذا الاسراف تجاوز الحد. ان الى باب التكاليف أن الله حرم أشياء وأحل أشياء، فلا تنقل شيئا مما حرم إلى شيء، ولا تنقل شيئا مما حلت إلى شيء. إيه؟ كل ما حرمت دينة الله إيه؟ يعني مش بس يقول لك بس أنت بتعمل، ده بيقول لك على الناحية الثانية. لا تضيق على نفسك لأنه بيلومك إنك أنت تحرم ما أحل الله. تقبل منه إنك أنت تعمل إيه؟ أن يلومك على أن تحلل ما حرم الله. لانه برضه لصالحك قال لك وليه حرمت دي؟ ليه ما تحرمه ما احل الله لك؟ الله يبقى ليك ماشي في مصلحتك ولا لا؟ ولا هو بس عايز ينقل تصرفك؟ لا الاثنين. اذا الاسراف اعتباره في ايه؟ في كل شيء. فالذي مثلا هذه مساله الطعام والشراب ما تصرفش فيه. طيب مثلا وقف وضمن له بطاء له عيش عشان الجنس يفضل الى ان تقوم الساعه. يقول ده الزواج اللي بيه ايه؟ يستمتع ويجيب نفسه. ما تشربش فيه فقط ايه؟ وتنقل المحرم الى محلل وتنقل الرسول. اذا فالاسراف الذي اسرف في حياته معناه انه نقل شيئا من المحرم الى منطقه المحرم، ونقل شيئا من المحرم الى منطقه المحرم. ولذلك قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. اسرف يعني يعمل العمليه دي. ومع ذلك كله برضه ما تزعلش ما دام انت امنت بيا برضه تعالى حسيت لك فرق في مسائل ايه؟ كثير. وانا اقول لك كثير من الحاجات الا ان تكون مشركا ايه؟ مشركا. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. قال كذلك اتتك اياتنا الى اخره وكذلك نجزي من اسرف. الله. طب بقى اعطيني السبب. منزله عدم الايمان على طول. المنزله اللي بعد عدم الايمان هي منزله ايه؟ الاسراف. الاسراف ونكتب البيت خمسه في الجهل. وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه. لانه معنى ان ينقل الحل الى المحرم والمحرم الى الحل بيعطل ايه؟ بيعطل ايات الحكم. ولا عذاب الاخره اشد وابقى. الله. إذا الكلام ده في الدنيا بيقولوا إيه؟ ما دام قال ولا عذاب الآخرة بيتكلم على إيه الدنيا؟ ما تفتكرش ربنا بيأخر حاجة، كل حاجة يأخرها لها، في أشياء كثيرة ربنا لا يؤخرها للآخرة، وأول ما لا يؤخره الله للآخرة الظلم. شوف يمد ظلوم حتى يرى المظلوم ما صنعه الله في الظالم، لازم تكون كده، وإلا الذين لا يؤمنون بالقيامة ولا بالجزاء كانوا يعملوا إيه؟ يفجروا في الناس. انما كل ظالم لازم تشوفه كده مسرح علشان ايه؟ عشان الامور تستقيم في الحياه. وان لم يكن مؤمنا بذلك، والا لو كان بس ما يؤمنش الا بالاخره يبقى مش مؤمن بذلك هيعمل ايه؟ يتكلف الناس. ولا عذاب الاخره اشد وابقى. الحق سبحانه وتعالى حين يريد ان يعذب تعذيب المعذب للمعذب يتناسب مع قدرته. عيل بيضرب واحد قلم غير شاب بيضرب واحد قلم، غير راجل عجوز مش قادر يتحرك يضرب واحد قلم. اذا العذاب بيتناسب مع مين؟ المعذب. فاذا كان المعذب قوي يبقى العذاب شكله ايه؟ يبقى شكله قوي. يبقى إذا ما ينالك في الحياة ضعيف، لأنه حينالك من جنس من الناس الرؤيات، إنما اللي حينالك في الآخرة يبقى من مين؟ من الله. وده متناسب مع مين؟ مع قدرته وإيه وقوته. وكذلك نجزي من أسرف فلم يؤمن بآيات ربه، ولا عذاب الآخرة أشد. وعذاب الدنيا يمكن حينتهي، لأن بالموت ينتهي، بالمعجز يمكن يرضى عنك ويقصف عليك ويصطب عليك ثاني، يمكن حد يتوسط ويجيل الخلاف مثلا، انما المساله دي هناك مفيش كلام. ولا عذاب الاخره اشد وابقى. افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون. يهدي انت بتهدي يعني بالدور، لأن معنى الهداية إيه؟ أن تدله على طريق الخير، الدين. أدي الدلالة والبيان. اسأل واحد أنا عايز يقول لك أشوف الطريق ده، وده الطريق ده، وده الشيء كله. يبقى يهدي يعني إيه؟ يدل ويبين. أنا بقول دي السبب، دي السبب. ويقولوا لا، لأن مرة استفهام يكون مدار الشيء، لأن الاستفهام يجب مرة عشان تعلم ما تجلس، ومرة عشان يقررك. اللي عملت مش عايز يفهم، لا يقول هم شايفين الامر التي كذبت الصلاه ماذا حدث لهم. ولذلك يقول في ايات اخرى وانكم لتمرون عليهم مصبحين، هناك في قوله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والفجر وليالي العشر والشفع والليل اذا هل في ذلك قسم الذي حج الم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جاءوا بالصحف بالوادي، وفرعون ذو الأوتاد. يعني شايفين الآيات دي، إذا الآيات كثيرة على أن رسل الله بشروا إلى الله، وإن جندنا لهم ولينصرن الله من إيه؟ يبقى إذا نصر الله لأنبياء مش بعيدهم وبعدين يتخلى عنهم، لازم ننصرهم. وبعد ذلك المكذبين يكون مآبهم زي ما أنتم عارفين. فانت ما شفتوش حاجه زي دي، ساعه تسمع كلمه في المكتب دي معناها انها شيء كثير فوق الخلق. واحد يقول لك انت ما بتسالش عنه، يقول له كم سالت عنك؟ يعني ايه معنى كم سالت عنك؟ يعني سالت عنك مرات كثير، يقول له انت بتقصر في حقي وحق مش عارف، يقول له كم اعطيتك؟ كم عملت لك الكعيب؟ عشان دي معناها ايه؟ وكانك انت وكلت الامر اليك. كان قلت له كم مره احسنت اليك؟ مش قلت له انا احسنت اليك كثير، انا هذا كلام منك انت، ده انت عايزه هو اللي يقوله. ولا تستفتم عنه الا اذا كان جوابك صادقا. ساعه ما يجي يقول له كم مره احسنت اليك يوم يعد السوق، يبقى من مين؟ مش من المتكلم، من مين؟ من المسؤول. يبقى اذا الاستفهام عن الشيء ليس معناه ان تعرف ما تجهل، ولكن ان تقرر المقابل، ولمثاله هو لا من الاسلام. فبيقول أفلم يهدي لهم، يعني يدلهم ويبين لهم القرى الكثيرة والأماكن الكثيرة التي كذبت رسلها وماذا حدث لها. يبقى شيء كامل يحط إيه؟ كثير. أفلم يهدي لهم، أفلم يبين لهم كثير ما يرونه في الأماكن التي كذبت رسلها وما حدث لهم. كان يجب أن يتنبهوا إليه، وما يتنبهوا إليه يوم ينصرفوا عن مثله، وينصرفوا عن مثله يأمر بالإيه؟ بالرسول. يبقى أفلم يهدي، أفلم يبين ويدل الأشياء الكثيرة التي يرونها وقد كذبت هذه الأمم رسلهم ماذا حدث فيها؟ يمشون في مذهبهم، أهي وإنكم لتمرون عليهم مصر، مش بنقول لكم تاريخ، لا أنتم بتشوفوه إيه؟ بعد سماع بتشوفوه بعينكم، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات، يعني أشياء عجيبة اللي له عقل يفكر فيه، لآيات اللي يقول إيه؟ يقول النهى، النهى يعني العقول والألباب. كلمة النهى دي بتخلينا إشكالات متعددة في الكون، مش فاهمين إن ربنا عمل العقل عشان ترزع بيه الفكر وترمى زي ما أنت عايز. يقول له لا، باسم نهى جمع نهي، يعني العقل لا عشان مين؟ مش عشان يخليك تمتلت، العقل جاي عشان ايه؟ يزهد. ولذلك حتى في عقل يعني ايه؟ عقل. ده العقل المأخوذ من عقل البعير. وانت بتأيد البعير بالحبل عشان يعمل ايه؟ عشان ما يجريش ويشد. يبقى عقلك معمول لك علشان ايه؟ علشان ما ايه؟ ما تمشيش في الكون كده زي ما انت عايز. كل حاجة تحكم تقول دي صح ودي مش صح، دي صح ودي صح. يقول يا رجل تسرق الناس. عقلك كان لازم يقول لك انت ما دام سرقت وانت واحد ابيح للناس جميعا ان يسرقوك، وخليك تسرق وانت واحد بقى كده وهم ما يسرقوك، يفضل لك كده ما كلهم يتكفوا عليك ويسرقوك. يا اخي انت واحد، انما هم ايه؟ يقول لك غض عينك عن محارم غيرك. العقل يقول ما دام انا هغض عيني عن محارم غيري اذا طلب الله من غيري ان يغض بها عيني عن محارمي. يبقى العقل يعمل ايه؟ ما ياخدش التضييق على انه تضييق عليه، لا، ياخده على انه تضييق عليه وعلى غيره والغير اكثر منه. يبقى ساعه ما بيمنعك من حاجه بيمنع ايه؟ بيمنع غيرك منها. ادي العقل اللي انما عايز يعرض في اعراض الناس. طب ما تخلي الناس بقى تعرض في اعراضك. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما جاله العربي وقال له انا كل حاجه ماشيه تمام في امور الدين إلا مسألة المرأة، عندي شذوذ في الجنس مثلا. أما ده بده يعني يسويه عنه، يقوم يعمله إيه؟ يخليه شغل عقله، يقول له يا أخ العرب أتحب ذلك لأمك؟ طب خلي واحد يسمعها بقى كده ويفتكر أمه بقى. أتحب ذلك لأمك؟ أتحب ذلك لأختك؟ كل ما يقول له حاجة الراجل إيه؟ إذا قال أحب ذلك الناس، قال لا يا رسول الله، قال كذلك الناس يا أهل العرب لا يحبون ذلك لأمهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لأخواتهم ولا لزوجاتهم. قال الرجل فوالله ما همت نفسي بشيء من هذا إلا وذكرت أمي وزوجي وأختي وبنتي. يبقى العقل جاي يعمل إيه بقى؟ يقول لك اعمل معادلة، ما تشوفش إنك أنت اللي حتلف حتى في أعراض الناس، اعمل المعادلة بعقل. يبقى كلمة نهى يعني بين مش يبرطع، لا. ولذلك كلمة لب برضو الألباب السطحية اللي تديك من العقل يشعر، إنما لب الحقيقة تخليك إيه؟ تخليك تفهم في كل حاجة وتفتوح في إيه وتعرف إيه. إن في ذلك لآيات اللي قول إيه؟ لرنوها. طيب الآية اللي قالت إن كنتم كان يجب أن تنظروا إلى كثير من الأمم والبقاع الذي كذبت رسلها كيف حصل لهم، مش معناها كده؟ طب ولما ننظروا كده نعمل إيه؟ ثم ترتدوا ولا تعملوش. ليه ما نعملش؟ أحسن تكون لكم نهاية زي نهاية الدور. يقوموا يقولوا طب ما دام المسألة كده، دي إحنا قاعدين هو لا جالنا عذاب ولا صعق ولا مصر ولا إحصرصر ولا أي حاجة، طب من جابت تأديبنا باللي كده؟ ربنا جابت. قال بقى احنا منعنا ان نفعل بكم ما فعلنا بالمكذبين بالرسل السابقين من اهلاككم وتدبيركم بقوايا الخفيه شيء واحد اللي منعنا. يوم تقول له طيب ليه بتأذيني ما تعملها بقى؟ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجبا. ايه الكلمة اللي سبقت؟ قال لي لرسول الله واحدا وما كان الله ليعذبه وانت فيه. قال دي اللي انا قلتها وهي دي اللي ما خلتش عذابي يقع بكم ايها المكذبين. والرسول يوضح يقول لعل الله يخرج من اصلابهم من يوحد الله. يبقى اللي منعنا ان نفعل بكم ما فعلنا في الامم السابقه ان واحد يقول لك الله يحدد الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم بانه يعتل فيهم مين؟ كما عملت الامم السابقه. صباحهم كذبوا ما عملش فيهم مين؟ قال لك ما هي المساله فلست فجل. قال كلمه سبقت من ربك ما كان الله ليعذبهم وانت فيه وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. الله اذا المساله ما اللي منع بس كده الكلمه دي؟ قال لك لا واجل مسمى تمام. يبقى في حاجتين اثنين منعونا ان ناتي بالعذاب. ايه هو؟ الكلمه التي سبقت وما كان الله ليعذبه وانت فيه واجله المسمى. كل واحد له ايه؟ اجل معلوم. ولولا كلمه سبقت من ربك اللي هي ايه؟ وما كان الله ليعذبه. لكان لزاما اي لزم لله لجميع الكون كما صنعنا في امم الايه كما صنعنا في امم السابقه. فالذي منع هي الكلمه التي سبقت والاجل المسمى لكل ايه لكل انسان. ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى. يعني لولا الحاجتين الاثنين الكلمه والايه والاجل. فالنتيجة ايه بقى؟ ما انت هم هيصطروا وانت مش هتعذبهم. يبقى معناها انهم حيوان في العملية بتاعت لا اله الا رسول الله. قال ايه حيوانون؟ بس احنا هنيجي من الناحية الثانية بقى ندي المناعة على رسول. ايه هي المناعة؟ فاصبر على ما يقولون. ما دام انا مش هعذب العذاب بتاع الامم السابقة وهم هيتمادوا في البتاع فدي عايزة منك ايه بقى؟ الصبر. لان لك بكل صبر اجر. واجر يناسب ما تصبروا عليه. والصبر ده مره يجي سهل ومره يجي بالتعب يعني تبقى حاجه صعبه كده. ولذلك مره يقول والصبر اصبر مره يقول والصبر مره. فاصبر على ما يقولون. ايه الاقوال اللي يصبر عليها رسول الله؟ الم يقولوا انه ساحر؟ هذا واحد. الم يقولوا انه شاعر؟ الم يقولوا انه مجنون؟ الم يقولوا اغراض احلام؟ الم يقولوا اساطير الاولين؟ كل ده لهم. يقولوا اصبر على ما يقولون. ليه؟ لان كل قوله من قولهم تحمل معها دليل كذبه. ازاي؟ قال قول ساحر. يا سلام، ده انتوا عرفتوا ساحر سحر منها. من الذي سحره رسول الله؟ اللي بيؤمنوا به هو اللي بيروحوا يؤمنوا به؟ قال لا. طب ما لهم عندي قدره يسحر الناس عشان يتمسح على الكشن في الفئات وتنفض الحكايه. يبقى كذب ولا مش كذب؟ بقاؤكم على عنابه والكفر به دليل على انه ما بيسحرش. لانه لو سحر لما بقيتوا انتم كفر. سحر دول يسحر في الكفر. طيب قالوا شاعر برضه تحمله في صيها دليل كذب. ليه؟ لان انتم ام الكلام. صنعتكم الكلام وتفهموا الكلام المنظوم من الكلام المنصور من الكلام المسجوع يعني شغلتكم. طب بالله اللي بيقول ده شعر؟ طب ما هو الشعر. الشعر كلام منظوم مقطع قطع. طب هو الكلام اللي قاله ده كلام موجود كده له بحر وله قافيه ومش عارف ايه؟ ده مره يقول كلام مرسل ومره يقول كلام مسجوع ومره ما هو الشعر. يعني لو الام اخرتم قالت الكلام ده كان يبقى مقبول منه. انما امه الكلام الامه اللي ملهاش شغله انها تتكلم، الامه اللي عامله للكلام سوق زي سوق المعروضات الصناعات المعارض اللي بتتعمل في الدول دي مش بتعرف تميزاتها في الصناعه. انتوا عاملين معرض للكلمه، معرض للاسلوب، كلهم سوق عقد وسلم الجنه والملكه، كله وسوق. فانتم بتقولوا هذا شاسر، فالناس غيركم. ما انتوا ما تقولوش الكلام. طب ده انت تقرا القران؟ قلنا زمان ان انت اذا جيت في مقام تقراه وتقول نفس نفس نفس كده وبعدين تجيب بيت شعر وإذنك تعرف ان ده بيت شعر ولما تتنقل من الشعر للناس وإذنك يقول ده اسماء ايه؟ ابن زيد لما يقول له هذا العتب محمود عواقبه هذه النبوه وامره ثم تنجلي ولم يئب لي من سيدي ان ابطا سيفه او تاخر غير ضمير غناه فابطا ظلال خير املاها واسخر السحائق مشيا احقرها ومع اليوم غد ولكل اجل كتاب لو لا عتب على احتمال ولا عتب عليه باختفال فان يكن الفعل الذي ساء واحدا فافعاله البائسه والمؤلف. عرفت المتنقل من نفس الشعر ولا لا؟ واعود فاقول هل انا الله يجي على الناس. طب اقرا القران بقى خلاص. وقال نسوة في المدينة ايه؟ امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه فاشتغفها حبا فلما حست المترين ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رايناه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلن حاجه لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. كل كلام في الشارع ده ولا ماشي ناس كله؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه وانه لم يفعل ما امر به له. طب انت تدريس بقى ان نقل الناس الى الشعر. طب فذلكن الذي لمتنني فيه الشعر. فذلك الذي كنتم فيه اثبت. هل انت دريت كده انه اسمع للشعر؟ اقول اعمل عظمه القران. اسلوب تاني خالص. هناك لما يقول ايه نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم، طب هو ده بتشعر نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم. طب انت دريت كده وانت بتقرا صوت الاسم ان دي بتشعر ولا دريت؟ نقلت من النص الى شعر وبعدين نقلت ولا دريت؟ اهدى عظمه القران لا تقول طول الشعر ولا نصر كلام بذكر لوحدك كلام لوحده من زي الناس. اذن انتم قوم تشارك المساحه كله. طب قالوا مجنون. طب ما هو المجنون؟ مجنون من الاله الاختيار بين الملائكه المسؤول عنه. وده يعمل ايه؟ قال لك يهبل زي ما بيقولوا بيهبل. له خلق؟ اتستطيع ان تقول على مجنون انه كذاب؟ تقدر تقول على مجنون انه كذاب؟ طب تقدر تقول على مجنون انه قبيح؟ لا ما تقدرش تقول عليه حاجه ابدا. طب ده قالت الاختيار بتاعته ايه؟ طب اذا الجنون ينافيه الخلق والانسجام مع كل تصرف. لانه يضحك لك ومش عارف بعدين وهو ماشي كده يروح ضربك قلم. لا يجيب لك حاجه في جعبه وكده يقول لك كل دي مش عارف انا تف عليك. ما تشوفش جنب عليك. تبقى تقول مش قال ده مش مجنون. ولذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما انت بنعمه ربك بمجنون. اشتريت وان لك لاجر غير وانك لعلى خلق عظيم. والخلق هو الملكة المستقرة للخلق. ما شاء الله مهم. خلق عظيم خلق مستقرة للخلق. اذا في محل خذ المحل هذا بس مجنون ماليش حاجه من الدنيا. يبقى مجنون ده مجنون. طيب يقولوا ايه؟ قال الافتراض هذا من ضمن اللي قالوه يبقى ساحر وشاح ومجنون ومفتري مفتري قال كده. قال لا سهل قوي. ثم ده انتوا عليكم يفتون الافتراض. نشوف هل جربتم علي انه قال كلاما او قصد او تعب؟ طب اذا كان هو افترى الكلام الحلو ده وهو ما عندوش الصنعه دي، طب ما انتوا عندكم الصنعه، طب ما تبصروا بقى كلام زي كده وتعرضوه بيه. قل فاتوا بعشر صور المسجد مفتريات. ما دام عرفتوا افتراء وهو مالوش سابقه في العمليه دي وهو مفترى يبقى اللي لهم سابقه يفتروا اكثر ولا ما يفتروش؟ يبقى اذا المساله كلها كلام ايه؟ فاصبر على ما يقولون انك ساحر انك شاعر انك مجنون انك مختلف نقص احلام اساطير كل فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. وعلى سبح احنا قلنا زمان سبح يعني نسجد. التسبيح هو الايه؟ وقلنا ان التسبيح صفه لله قبل ان يخلق من ينزهه. طب احنا اللي بنسبح او سبح السماوات والارض وقبل ما يخلقها هو منزه. هو ولذلك قلنا زمان في استهلالات الصور القران قال سبحان الذي اسرى بعبده لان العمليه مخالفه لمنطق القوانين. مش عارف قد كده وبتاع ليله ويطلع لك انا مش المفضل فعل الله عن ايه؟ عن افعاله. فعل كل عايز منه. من فعل الله لا. يبقى سبحان الله سبحان يعني معناها ان التنزيه ثابت لله. ولو لم يوجد المنزه. فلما خلق الله الكون خلق السماء والارض الاول. الاول كان يسبح لله ما في السماوات والارض. وبعدين قال سبح وانتهى لا ويسبح لله ما في السماوات. طب اذا كان التسبيح ثابت لله وان لم يوجد المسبح وسبح اول الخلق ولا يزالون يسبحون انت اللي باقي سبح باسم ربك الاعلى ومترتبه كده سبحان الذي اسرى وبعدين سبح لله ما في السماوات وبعدين يسبح لله وبعدين يسبح في هذا يبقى سبح نفسك ربك ذات وافعاله وصفاته واقواله عما ترى من المخلوقات. طيب نزل طب بحمد ربك يعني ايه؟ قال لك التنزيه ده يكون ربنا مش مفيش حاجه زيه دي لازمه من لوازم الخلق. لان الخلق اللي مختلف اهواء ومختلف اغراض ومختلف مش عارف ايه ومختلف مصالح والشكل على اي شيء ومش عارف وده ظالم وده مظلوم وده صار وده ضعيف لازم يوجد واحد ما فيش فيها صفه من الصفات دي عشان يضع الكلام الحق الصاص يبقى لازم يكون مغاير لهذه الاحداث كلها يبقى نزيه عن كل ما تراه شوف وهذا التنزيه نعمة يعني كل منزع عن هذه النقائص نعمة يجب أن تشكر الله وتحمده على وجودها فيه سبح والتسبيح لله تنزيهه وتنزيهه معناه أن العيال اللي هيضبط العالم يكون زي العالم أقوى وما دام أقوى يبقى في سبحة كده يبقى ساعة ما تسبح اذكر أن التسبيح ده إيه نعمة فساعة ما تسبح احمد ربنا على انه لا شيء مشكل سبح تسبيحا مصحوبا بحمد ربك لان تنزيهه انما يعود بالخير على من خلق وان يعود بالخير على من خلق نعمته والنعمة تستحق ان تحمد الله عليها لما يكون مثلا فيه رب اسرة ورب الأسرة ده عظيم كده وبتاعه وكلمة الحق عنده والفصل ومشيش ومش عارف ايه وايه وايه وايه الأسرة اللي هي صغيرين والدنيا كلها يحمد ربنا على أن ده فيه لأن لو ضعيف اعتدى عليه صور حاجة فيه يضرب يبقى مين اللي هيعمل التوازن في الكون اللي مش زي الله هو ده اللي يعمل التوازن في الكون يبقى وجود العظيم في الأسرة يجب أن نحمد الله على أن ده ايه موجود فلذلك احنا قلنا قبل كده ان الناس اللي قالوا اللي مالوش كبير ليه؟ لانه هيظبطوا العمليه معه وما عملوه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك التسبيح ده ام قال لك ما دامش تسبحه عشان مصحوبا بالحمد عشان النعم نعمه متواليه لا تنتهي ان استيقظت فهي نعمه خرجت ايدك نعمة كلت دي نعمة شربت دي نعمة بصرت حاجة بصيت بها نعمة البصر سمعت نعمة الله كل حركة من حركات الأحداث دي نعمة الصحة ولذلك ربنا يلفتنا ليه يوم يخلي مثلا واحد يفتش بإيده ويعملها كده ومش عارف ايه هو ازاي ايه هو ازاي طب قول لي عظمة الإيد دي شوف الحركات اللي بتعملها تروح كده تروح كده تروح كده كده الاصابع بتاعتك ازاي تتلم على الاشياء هل انت ساعات بتمسك حاجه بتقول اتحرك يا بسم الله وانت قبل الثاني وانت امسك عايز تمسك روح مسك على طول ما انتش عارف عضلات انت تتحكم في المسكه دي ايه يوم ربنا يقول لك عشان تعرف انها عمليه ميكانيكيه صعبه قوي قوي انا هشلها وحركها بقى انت كنت غبي بقى يبقى اذا في كل حاجه كل ما تتمنى في شيء وما دام تسبح الحمد وسبح نزه الله تنزيها مصحوبا بحمده على نعم التي لا تنقطع ابدا تنقطعش ابدا طيب اداني السبب ده يسبح انت يا رب بقى يسبحك انت يلا وسبح بحمد ربك انت يا رب قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل الله واخر الزمن وآناء الليل آناء جمع إنو يعني الجزء بس الجزء ده بيتبقى حسب تنبهك بتسبيح التحميد الجزء جزء الشيء اسمه إنو أو إنو جمعه آناء وحيسبح أنا الليل على أجزاء الليل كلها الله يعني معناها ان هو بس ما تستفيد فبيقولوا طيب ما دام الاناء جزء الجزء ده زي ما بيقول المرقى مقول بالتشكيك تقدر تجزئ الليل الى ساعات يعني سبح بحمده يعني قبل طلوع الشمس وقبل الغروب كل ساعه من الليل ادي جزء في واحد يرتقي ويسبحه كل دقيقه بقى الجزء في واحد يسبحه كل سنه الجزء ان كان اقل من السنه الله اناء الليل اذا مقوله بالتسبيح يبقى بجزئه تجزيء كبير بجزئه تجزيء صغير هي على حسب ايه؟ حسب مقامات المسبح الحامد واحواله فيه واحد بقى لا يفكر عن ايه كل ما يقول سبحان الله ما شاء الله لا لا لا لا الكتب يقول سبحان الله اللي خلينا نعرف اصلي كده سبحان الله اللي خلينا نعرف اول كده يبقى ما ينقطعش ابدا. والاناء جزء والاجزاء بيختلف اختلاف الناس فيها ايه تختلف باختلاف ايه يبقى واحد يعملها كل ساعة يسبح واحد يعملها كل دقيقة واحد يعملها كل ايه كل سنة واحد يعملها بايه ما لما يجي يقوم يقيسوا مش كانوا قيسوا بالموت وبعدين قاسوا بالايه بالسنة وبعدين قاسوا بالايه بالميل وبعدين حبوا يعملوا جزء من الميل عملوا ورمية بشرية عشان تديك مش عارف ايه وبعدين عملوا الاركيزة اللي عملتها اليابان تجيب لك واحد على سبع على 7000 من السالية ده جزء ولا مش جزء يبقى جزء يبقى اذا المقامات دي المقامات والاحوال اللي الناس كل باله دايما مع ربه مسبح دائما كل ما يقول سبحان الله كل ما يقول الحمد لله اي حاجه لانك مش عاملها بذاتك بدليل انها تسلب منك ولا تخطر عليها يبقى اذا سبح واناء الليل يعني ايه اناء الليل واطراف النهار وحد الزمن كله قال لك ليستوعب كل الايه كل الزمن وكل الايه المقامات الاخ يقول والناس اللي ينصحوا النصائح اللي تضمن حركه الحياه السليمه يقول لك ايه اجعل مراقبتك لماذا تخلو عن نظرك اليك اقول اللي يستحق المراقبه انما يراقبك واحد هيغفل كده ويعسل وينام منك ويضيع قال له ايه خليك ناصح اجعل ايه مراقبتك لمن لا تخلو عن نظره اليك واجعل شكرك الحمد لله لمن لا تنقطع نعمه عنك شربت كوبايه ماء الحمد لله ساعة ما تطلعها بول كده الحمد لله ساعة ما تشوف نشاطها في نفسك الحمد لله ساعة ما تشوف العرق طالع فيها الله تبقى المسألة ايه مهلك الحل يبقى يجعل مراقبتك لمن لا تخلو عن نظره اليه واجعل شكرك إيه؟ لمين لمن لا تنقطع نعمه عنك واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه اللي ما تستغناش عنه ده مختار اطيعه بقى قال واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه طب اطرح منه فين بقى اقدرنا الله على كل ذلك فاصبر على ما يقولون وقلنا ما قالوه والرد عليه وسبح بحمد ربك اين الزف تنزيها مصحوبا بحمدك له على انه ليس كمثله شيء لأن كل ليس كمثل شيء يخلي كل الكون مطيع له إن لو مثل شيء يمكن يتلع يقول له لا كل ما يكون ما فيش حد له وإحنا قلنا زمان إن من مصلحة كل جماعة أن يكون لها كبير الكبير ده بإقرار الجميع ولذلك يبقى متعالي عليهم التعالي ده ما تفهموش إنه ضده التعالي ده هو اللي مصلحتهم عشان ما فيش واحد إيه يرفع راسه يبقى كل واحد يلزم حدوده ولذلك من اسماء الله يقول لك المتعال المتكبر طب هو متكبر ازاي ده المتكبر بيهبطها فيني اما قال لك لان انت بتتكبر بلا رصيد انما هو متكبر ليه علشان كل واحد يكون دونه والتكبر ده صعب يتكبر كده يعرف واحد تتوه وبعدين الناس مؤمنه لهم الكفاره محدش بيعارضه انما لما يقعد قدامه كده ويتكبر كده ومحدش مش عارف ايه يبقى يستثير فيهم اللي عنده حاجه تطعم كده يقف كده ورين طوله الله يبقى معنى قالك دي لمصلحتنا ليه؟ لمصلحتك كونه متكبر لمصلحه الكون كونه متعالي لمصلحه الكون اوعى تقول دي مذمومه دي مذمومه عندك ليه؟ لانك انت تكبر بغير حق وتتعالى بغير حق انما علشان الكون اما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون بجاية من دي ما هو لازم من دي ما مش حاجة تسبح بحمد ربك وقلنا استيعاب الزمن في التسبيح المصحوب بالحمد قبل طلوع الشمس أجواء وبعدين قبل الايه الغروب وبعدين اناء الليل والاجزاء هتتفاوت مش كده وبعدين قال واطراف الايه واطراف النهار طب قبل طلوع الشمس وبرضه لما تطلع الشمس وقبل الغروب وبعدين لما يجي الغروب اطراف النهار وانا الليل. اشمعنى بقى جاب اناء الليل مطلقه واطراف النهار؟ قال لك لان النهار عاده بيبقى محل ايه؟ عمل وشغل ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، فيمكن بقى يعني التصليح يقيمها شويه. ولذلك سبحانه وتعالى يعدنا نضرب في الارض لحركه الحياه، ان هي دي الذي يعين على التصليح ايه؟ العمل. اللي احنا قلنا لما الواحد يحب يستر عورته يجيب متر قماش، طب المتر قماش ده يجيب زي منين؟ من تاجر التجزئه، وتاجر التجزئه جابه منين؟ من تاجر الجمله، وتاجر الجمله جابه من المنسج، والمنسج جاب الفلوس منين؟ من المخزن، والمخزن جاب القطاع منين؟ من الحلاج، ومن الحلاج جاب منين؟ من الارض، والارض جاب منين؟ من الزراعه، والزراعه جاب حديث وعايزها هندسه وعايزها ري وعايزها كل عشان تستر عرضك بس في حركة الحياة عايزة قد ايه؟ يبقى ايه ربنا؟ ولذلك قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. خلاص؟ وبعدين إذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا، لأن اللي هيخليك عندك قوة تروح تجاوبه لما إلى ذكر الصلاة هي حركة الحياة دي. فيجي اطراف النهار يباع، انما اناء الليل يبقى قاعد بقى يعني فاضي يستريح. تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. طب قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، شمس شمس مصر، طب شمس ليبيا، شمس تونس، شمس الجزائر، شمس المحيط اللي يسموه الاطلسي، شمس امريكا، شمس اليابان، شمس أمان. ده الشمس متعددة، ده مطلع الشمس لا ينتهي أبدا، الشمس دائما طالعة والشمس دائما غاربة والليل دائما آسل. الله، يبقى معناها ايه؟ ان كون الكون كله يبقى ايه؟ لا ينقطع تسبيح الخلق للخالق. نعم نعم. وأطراف النهار، طب شوف الغاية بقى كده، شوف ربنا بيشجع على العمل بالنفعية، مش لقال لعلي أرضى، أنا أعمل العملية لعلك إيه؟ فرضا، يبقى العملية دي كلها في مصلحة مين؟ في مصلحتك إيه؟ خلاص؟ طب وترضى إزاي بقى؟ إيه الرضا دي بقى؟ الرضا أن تصل فيما تحب إلى ما تؤمل. يبقى خلاص رضيت. ان كان اقل شويه يبقى برضه لسه. ان كان اعلى مجوز في البال يبقى قوي. ولذلك واحد يقول لك انت مبسوط دلوقتي، قلت له يعني يعني يعني ايه؟ يعني ما وصلناش. طب يقول انت مبسوط دلوقتي وراضي، يقول لك الحمد لله ده حاجه على الله. مبسوط ليه؟ ربنا يخليك ومش عارف ايه، ده بقى فوق، جت فوق الايه؟ ده انت جيت فوق اللي هو ملك. الله، يبقى مره تقول يعني، ومره تقول الحمد لله مبسوط، ومره تقول ربنا يخليك، ومره تقول انت ما كانش يجي على بالي الكلام ده. الله، اذا الرضا بايه؟ طبعا مراحل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى كما روى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ان الله يتجلى على خلقه في الجنه. يا عبادي هل رضيتم؟ فيقولون وكيف لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احد من العالمين. قال اعطيكم افضل من ذلك. قالوا يا رب وحل الجزء افضل من ذلك. قال نعم احل عليكم رضواني فلا اسخط بعده عليكم ابدا. فاذا ترضى بقى على مستوى الايه؟ يبقى ايه كلمة بقول انا كلفتك بهذا وتسبح، مش انا اللي مش عايز تسبيحك يا اخوي، انا مسبح قبل ان اخلقك وقبل ان اخلق الكون. تصلح شوف لازم لي انما ده عشان مصلحتي، عشان ترضى. وكيف ترضى بانني اعطيك الاول مرحلة ما تؤمن، وفوق ما تؤمن شوية للآن اعلى لغاية. طب ازاي بتيجي؟ قال لي انت ترضي عشان اقلبك، ترضين عشان ايه؟ قال لي لعلك ترضى.